في الحياة اليومية لنا كأفراد اجتماعيين نحتاج إلى مهارات تساعدنا في بناء علاقات اجتماعية قوية، ومن أفضل الطرق للتعرف إلى هذه المهارات الاطلاع على موضوعات علم النفس. وفي كل لقاء مع حضراتكم عبر أثير إذاعة جامعة الفلاح راح نطرح مهارات تساعد في الوصول إلى دقائق إيجابية في الحياة اليومية. اليوم بإذن الله حنتكلم عن الاندفاعية. في بعض الأفراد يقومون ببعض السلوكات بشكل مندفع دون أخذ وقت كافي في التفكير. هؤلاء الأفراد صراحة يتصفون ببعض الخصائص، من هذه الخصائص أنهم ينظرون للآخرين بأنهم إما جيدين أو سيئين. إيش الفكرة هذه؟ أنه بعض الأحيان يتعرف إلى شخص معين فيقول بأن فلان ممتاز أو فلان سيء، ولكن في الواقع لا يوجد شخص سيء بالمطلق ولا يوجد شخص جيد بالمطلق. الصفة الثانية للأشخاص المندفعين ضعف القدرة على التخطيط. الصفة الثالثة يرغبون بالإرضاء الفوري والإشباع، فهو يرغب بتحقيق ما يريد في نفس اللحظة ولا يستطيع الانتظار. الصفة التالية محاولة تجنب المشاعر، لا يتحدث كثيرا عن مشاعره. والصفة التالية أيضا اللي هي الثورة والغضب والعدوان، قد يثور ويغضب تجاه أقرب الناس إليه اللي هم الأصدقاء، وهو في العادة يشعر بعدم الراحة والقلق ولا يتحمل المسؤولية. الاندفاعية ليست سيئة بالمطلق، فقد هبانا الله عز وجل بالاندفاعية في المواقف الخطرة حتى نستطيع حماية أنفسنا، ولكن حياتنا تتطلب كثير من الاتزان وكثير من التفكير قبل التصرف. ذكر في القرآن الكريم معصية كاذبة خاطئة، وهي المنطقة اللي اكتشفها علماء الأعصاب وأطلقوا عليها اسم منطقة ما قبل المقدمة في القشرة الدماغية Prefrontal Cortex. هذه المنطقة وجدت دراسات في علم الأعصاب وعلم النفس بأنها هي المسؤولة عن ضبط الاندفاع بالسلوك واتخاذ القرارات والتفكير بشكل منطقي. إذن ما الحل؟ هل نترك أنفسنا في تحت سيطرة الاندفاعية؟ بالطبع لا، نحن بحاجة إلى تدريب وتنمية مهارة التنظيم الذاتي. التنظيم الذاتي سنتحدث عنها في أقرب وقت مع الأستاذ محمد الحمادي في برنامجه دقائق إيجابية. كل الشكر دكتور، انتهت حلقتنا اليوم، ننتظر تفاعلكم معنا. والسلام عليكم ورحمة الله.